وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. فخيرهم نقادهم كل بارع، أي اختار نقاد العلماء المميزون أولئك الأئمة السبعة من بين ناقل القرآن، لأنهم كانوا بارعين متفوقين على أقرانهم في العلم، ولم يجعلوا القرآن سببا في التكسب به. فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا. ذكر الناظم أو بدأ الناظم يذكر الأئمة السبعة، فأولهم البدر الأول، وهو الإمام نافع ابن عبد الرحمن الليثي، وكنيته أبو رويم. سنده في القراءة قرأ على 70 من التابعين، منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وقرأ أبو جعفر على مولاه عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي، وقرأ كذلك أبو جعفر على عبد الله بن عباس، وقرأ على أبي هريرة، وقرأ هؤلاء الثلاثة على أبي بن كعب، وقرأ أبي رضي الله عنهم جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سند كنيته أبو رويم. مناقبه: كان إمام دار الهجرة، وعاش عمرا طويلا، أي الإمام نافع، وكان إذا تكلم يشم من فمه رائحة المسك. فلما سئل عن ذلك، هل تتطيب كلما جلست للإقراء؟ قال: لا أمس طيبا، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ في فم القرآن، فمنذ ذلك الحين وتشم هذه الرائحة من فمي. ولذلك أشار إلى هذه الواقعة الإمام الشاطبي بقوله: فأما الكريم السر في الطيب نافع، أي أنه كريم السر في طيبه. فذاك الذي اختار المدينة منزلا، أي اختار المدينة المنورة سكنا ومقاما له، حتى توفي بها سنة 67 و100 للهجرة، عن 99 عاما رحمه الله تعالى. وقد روى عن الإمام نافع خلق كثيرون ورواة كثيرون، ولكن العلماء اختاروا 2 من رواته أو أشهر رواته، وهما قالون وورش. الأول أبو موسى عيسى بن مينا الملقب بقالون لجودة قراءته، لأن كلمة قالون تعني في لغة الروم جيد، وهو أصله رومي، فلقبه بذلك شيخه نافع رحمه الله لجودة قراءته. قال قالون: قال لي نافع: إلى متى ستقرأ علي؟ اجلس إلى تلك الاسطوانة حتى أرسل إليك من يقرأ عليك. وبعد ذلك أرسل إليه من يقرأ عليه، فتلقى القراءة قالون على نافع مباشرة. وفاته: توفي قالون بالمدينة سنة خمس ومائتين للهجرة، عن 85 سنة. توفي قالون بالمدينة سنة 85 للهجرة، عن 85 سنة. الراوي الثاني للإمام نافع أبو سعيد عثمان بن سعيد المصري، الملقب بورش لشدة بياضه، لأنه كان يشبه طائرا أبيض اللون في ذلك الوقت، يقال له الورشان، فلقبه شيخه الإمام نافع بورشان، فكان يقول له تعالى: يا ورشان اذهب يا ورشان، ولكن خفف لفظ ورشان إلى ورش، وكان يحب ورش أن يلقب به، ويقول: لقبني به شيخي. وتوفي ورش بمصر سنة 97 و100 للهجرة، عن 87 سنة. وقد حاز كل من قالون ورش المجد الرفيع بصحبتهما للإمام نافع وقراءتهما عليه، وقد سادا بذلك، معنى تأثلا أي سادا بتلقيهما عن شيخهما الإمام نافع. ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاثر القوم معتلى، روى أحمد البزي له ومحمد على سند، وهو الملقب قنبلة. الإمام الثاني والبدر الثاني هو عبد الله بن كثير الداري المكنى بأبي معبد، كانت مكة المكرمة مقامه في مدة حياته، ومثواه بعد مماته. سنده في القراءة قرأ ابن كثير على عبد الله بن السائب، وقرأ ابن السائب على أبي بن كعب وعمر رضي الله عنهما، وقرأ أبي وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض مناقب الإمام ابن كثير كان إمام الناس في القراءة بمكة لم ينازعه فيها منازع. قال ابن مجاهد: لم يزل ابن كثير هو المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى مات. توفي ابن كثير بمكة 20 و100 للهجرة عن 75 سنة، وهو غالب القوم أي القراء السبعة تلاء وشرفا. هذا معنى قول الناظم: هو ابن كثير كافر القوم معتلى، أي غالب القوم اعتلاء وشرفا لإقامته بأشرف البقاع وهي مكة المكرمة. راوية: الأول أبو الحسن أحمد بن محمد البزي نسبة لأبي جد جده، ومعنى البزة أي الشدة. توفي البزي بمكة 55 و200 للهجرة عن 85 سنة. الراوي الثاني عن ابن كثير أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن المخزومي الملقب بقنبل نسبة لبيت كان في مكة يقال له القنابلة، أو لدواء كان يستعمله لمرض كان به يقال له قنبيل، فخفف لفظ قنبيل إلى قنبل فنسب إلى هذا الدواء الذي كان يتعاطاه وقيل له قنبل. توفي قنبل بمكة 91 و200 للهجرة عن 76 عاما. ومعنى قول الناظم على سند، روى أحمد البزي له ومحمد على سند، أي أن قنبلا والبزية لم يلتقيا بابن كثير مباشرة ولم يقرأ عليه مباشرة، ولكن قرأ على قرأ قراءته على سند. فقرأ البزي على عكرمة على القسط، وقرأ قنبل على القواس على وهب على القسط، وقرأ القسط على شبل معروف، وقرأ كلاهما على ابن كثير. فيتضح من ذلك أن البزي وقنبلا لم يلتقيا بابن كثير ولم يأخذا عنه مباشرة، بل رويا عنه بواسطة، وهذا معنى قول الناظم على سند. وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلم أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا. أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا. الإمام الثالث من الأئمة السبعة هو المنسوب إلى بني مازن، هو أبو عمرو البصري واسمه زبان بن العلاء ابن عمار. سنده في القراءة قرأ أبو عمرو على خلق كثير منهم الحسن البصري، وقرأ الحسن على حطان ابن عبد الله الرقاشي، وقرأ حطان على أبي موسى الأشعري، وقرأ أبو موسى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض مناقب أبي عمرو كان أعلم الناس بالقرآن وعلوم العربية مع الصدق والثقة والأمانة والدين. توفي بالكوفة 55 و100 للهجرة أو قبلها أو بعدها على اختلاف في الرواية عن 88 سنة، أي عاش 88 سنة. أفاض أبو عمرو علمه الغزير على يحيى ابن المبارك اليزيدي فأصبح يحيى بهذا العلم ريانا. بعض مناقب الإمام أبي عمرو كان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة والأمانة والدين. أفاض أبو عمرو علمه الغزير على يحيى بن المبارك اليزيدي فأصبح يحيى بهذا العلم ريانا، ولذلك قال الناظم رحمه الله: أفاض على يحيى اليزيدي سيبه أي علمه. راوية أبي عمرو هما الدوري والسوسي، الأول هو أبو عمر حفص ابن عمر الدوري البغدادي، توفي 46 و200 للهجرة عن 94 سنة، وهو أول من جمع القراءات. أي كان الناس قبله يقرؤون بالإفراد وهو أول من جمعها. الثاني هو أبو شعيب صالح بن زياد السوسي الأهوازي، توفي عام 61 و200 للهجرة، وأخذ كل من الدوري والسوسي القراءة عن يحيى اليزيدي الذي كان قرأ على أبي عمرو البصري. فيكون الدوري والسوسي روي قراءة أبي عمرو بواسطة يحيى اليزيدي. وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا. الإمام الرابع هو عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي الذي اختار دمشق الشام مقاما له ومقرا له وموطنا له، وطاب للناس الحلول فيها من أجل الأخذ عنه والقراءة عليه، فتلك بعبد الله طابت محللا. سندوه في القراءة قرأ ابن عامر على أبي هاشم المغيرة ابن أبي شهاب، وقرأ المغيرة على عثمان، وقرأ عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل قرأ ابن عامر كذلك على أبي الدرداء. فبعض العلماء نظروا إلى سنده عن أبي الدرداء فيكون بذلك أعلى القراء سندا، لأنه ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه. مناقب ابن عامر كان إمام أهل الشام في القراءة، انتهت إليه مشيخة الإقراء بالشام بعد وفاة أبي الدرداء. وأما المسلمين سنين عديدة في الجامع الأموي بدمشق، وكان يأتم به الأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين، ويعني يكفيه بذلك منقبة، وفضلا أن أمير المؤمنين يأتم به. هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا، أي راوية ابن عامر. أولا توفي ابن عامر بالشام سنة 18 للهجرة عن 99 عاما. راوية الأول أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير، توفي هشام بدمشق سنة 46 و200 للهجرة عن 92 عاما. الراوي الثاني لابن عامر هو عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان، قيل ابن بشر وقيل ابن بشير، توفي بدمشق أو بالكوفة سنة 42 و200 للهجرة عن 99 عاما. وقد نقل كل من هشام وابن ذكوان قراءة ابن عامر بواسطة سند بينهما وبينه، فقرأ هشام على عراك المري، وقرأ ابن ذكوان على أيوب التميمي، وقرأ عراك وأيوب على يحيى الزماري، وقرأ الزماري على ابن عامر. فيكون هشام وابن ذكوان بذلك روايا قراءة ابن عامر، فتكون رواية هشام وابن ذكوان عن ابن عامر بواسطة سند بينهما وبينه. وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. يذكر الناظم في هذا البيت أن ثلاثة من القراء السبعة عاشوا بالكوفة المنيرة المشهورة ونشروا فيها علمهم، فامتلأت عطرا بسبب علم هؤلاء الأئمة. ومعنى فقد ضاعت شذا وقرنفلا أي فاحت رائحة العلم بها. وقد شبه الناظم رحمه الله ظهور العلم بظهور رائحة العود والقرنفل، لأن الشذا معناه كسر العود، والقرنفل معناه هو نبات طيب له رائحة طيبة. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. الإمام الخامس هو أبو بكر عاصم ابن أبي النجود الأسدي، وهو أول أئمة الكوفة الثلاثة. سندوه في القراءة قرأ عاصم على أبي عبد الرحمن عبد الله ابن حبيب السلمي، وقرأ كذلك عاصم على أبي مريم زر بن حبيش، وقرأ عاصم كذلك على أبي عمرو سعد بن إلياس الشيباني، وقرأ الثلاثة على عبد الله بن مسعود، وقرأ زر بن حبيش والسلمي على عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقرأ السلمي أيضا على أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وقرأ هؤلاء الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي الإمام عاصم بالكوفة سنة 28 و100 للهجرة، وقيل قبلها أو بعدها. مناقب الإمام عاصم جمع بين الفصاحة والإتقان والتجويد، وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن، وكان عالما بالسنة نحويا فقيها. الراوي الأول عن عاصم هو أبو بكر شعبة المشهور بابن عياش، وقد سبق إخوانه في الفضل والأدب، ولذلك قال الناظم رحمه الله: فشعبة راويه المبرز أفضل. المبرز أي الذي فاق أقرانه فضلا وأدبا. توفي شعبة بالكوفة سنة 93 و100 للهجرة، عن 99 سنة. الراوي الثاني لعاصم هو أبو عمر حفص بن سليمان الكوفي، الذي كان مرجحا على أبي بكر شعبة بضبط قراءة عاصم، وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله: وحفص وبالإتقان كان مفضلا. وقرأ كل من شعبة وحفص على عاصم مباشرة. توفي حفص بالكوفة سنة 108 للهجرة. عن 90 سنة. وحمزة ما أزكاه من متورع، إماما صبورا للقرآن مرتلا، روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. الإمام السادس هو أبو عمارة حمزة ابن حبيب الزيات الكوفي، ما أزكاه من متق متورع، إماما مقتدا به في عصره، صبورا على الطاعة وصبورا عن المعصية، مرتلا للقرآن. كان إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم والأعمش، وكان ثقة حجة قيما بكتاب الله تعالى، بصيرا بالفرائض. سنده في القراءة قرأ على خلق كثير منهم الأعمش، وقرأ على سليمان بن مهران الأعمش، وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب، وقرأ يحيى بن وثاب على علقمة بن قيس، وقرأ علقمة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقرأ ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحمزة مشايخ أو سند غير هذا السند. توفي الإمام حمزة سنة 56 و100 للهجرة، عن 76 سنة. توفي حمزة سنة 56 و100 للهجرة، عن 76 سنة. راوي حمزة الأول أبو محمد خلف بن هشام البزار. توفي خلف ببغداد سنة 29 و200 للهجرة. والثاني الراوي الثاني لحمزة هو أبو عيسى خلاد ابن خالد الصيرفي. توفي خلاد سنة 20 و200 للهجرة. وقرأ كل من خلف وخلاد على سليم بن عيسى، وقرأ سليم على حمزة. وأما علي فالكسائي نعته، لما كان في الإحرام فيه تسربلا. روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا، وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. أبو عمرهم وليحصبي بن عامر صريح، وباقيهم أحاط به الولا. لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا. وهن اللواتي للمواتي نصبتها، مناصب فانصب في نصابك مفضلا. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا. سوى أحرف لاريبة في اتصالها، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض، والأمر ليس مهولا. يصح أن نقول مهولا أو مهولا. وأما علي فالكسائي نعته. يتكلم الناظم عن الإمام السابع من أئمة الكوفة، من الأئمة السبعة، والثالث من أئمة الكوفة هو أبو الحسن علي بن حمزة النحوي، نعت بالكسائي لأنه أحرم في كساء. سنده في القراءة قرأ على مشايخ عدة منهم الإمام حمزة، وسنده في القراءة تقدم في سند حمزة، قرأ على حمزة 4 مرات وعليه اعتماده في القراءة. مناقب الكسائي، قال عنه أبو بكر بن الأنباري: اجتمعت في الكسائي أمور مهمة، كان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم في القرآن، فكانوا يجتمعون عنده فيقرأ عليهم القرآن وهم يسمعون ويضبطون حتى المقاطع والمبادئ، أي الوقف والابتداء يضبطونه عنه. توفي الإمام الكسائي رحمه الله 89 و100 للهجرة، عن 70 عاما، بقرية يقال لها رمبويه من أعمال الري. راوياه الأول هو أبو الحارث الليث بن خالد البغدادي، توفي ببغداد 40 و200 للهجرة. والثاني أبو عمر حفص بن عمر الدوري الذي تقدم ذكره عن أبي عمرو البصري، لأنه روى عن الإمامين أبي عمرو البصري والكسائي، فإذا ذكرت روايته عن أبي عمرو يقال له دوري أبي عمرو، وإذا ذكرت قراءته عن الكسائي روايته عن الكسائي يقال دوري الكسائي. وأخذ أبو الحارث والدوري عن الكسائي مباشرة ولم يكن بينهما وبينه سند. ومما تقدم ذكره بالنسبة للأئمة ورواتهم، نجد أن الرواة على 3 مراتب. المرتبة الأولى رواة أخذوا عن مشايخهم مباشرة بدون واسطة، وهم قالون وورش عن الإمام نافع، شعبة وحفص عن الإمام عاصم، أبو الحارث وحفص الدوري عن الإمام الكسائي. المرتبة الثانية رواة أخذوا القراءة بواسطة سند واحد بينهم وبين مشايخهم، وهم الدوري والسوسي عن يحيى اليزيدي عن الإمام أبي عمرو البصري. خلف وخلاد روي عن سليم عن الإمام حمزة. المرتبة الثالثة رواة بينهم وبين مشايخهم أكثر من راوي، وهم البزي وقنبل، بينهما وبين شيخهما الإمام ابن كثير أكثر من راوي كما تقدم، وهشام وابن ذكوان بينهما وبين شيخهما الإمام ابن عامر أكثر من راوي. أبو عمرين واليحصري بن عامر صريح، وباقيهم أحاط به الولاء. يوضح الناظم أن أبا عمرو المازني وابن عامر اليحصري من صميم العرب الخلص، وباقي القراء السبعة أحاط بهم ولاء العجم لكونهم ولدوا في بلاد العجم. لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا. يقول إن لأولئك الرواة في روايتهم عن مشايخهم طرق تضاف للآخرين عنهم، ومن ذلك نجد أن هناك 3 مسميات في بالنسبة للقراءة والرواية والطريق. فقراءة هي ما ينسب إلى الأئمة، فنقول قراءة الإمام نافع أو قراءة الإمام ابن كثير أو قراءة الإمام أبي عمرو. والرواية هي ما ينسب إلى الرواة، فنقول رواية قالون، رواية البزي، رواية السوسي إلى غير ذلك. وطريق وهو ما ينسب إلى راوي الراوي، فنقول طريق أبي نشيط عن قالون، طريق الأزرق عن ورش. وكذلك هناك كلمة طريق تطلق على الكتاب الذي يقرأ منه، فنقول نقرأ برواية حفص من طريق الشاطبية، أو رواية حفص من طريق الطيبة إلى غير ذلك. وقد ذكر الإمام أو الشيخ الضباع رحمه الله في كتابه إرشاد المريد طرق الرواة 14 على النحو التالي: قالون من طريق أبي نشيط، ورش من طريق يوسف الأزرق، البزي من طريق أبي ربيعة، قنبل من طريق ابن مجاهد، الدوري من طريق أبي الزعراء، والسوسي من طريق موسى بن جرير، هشام من طريق الحلواني، ابن ذكوان من طريق هارون الأخفش، شعبة من طريق يحيى بن آدم، حفص من طريق عبيد بن الصباح، وخلف من طريق أحمد بن عثمان بن بويان عن إدريس الحداد، خلاد من طريق محمد بن شاذان، الليث من طريق محمد بن يحيى، دوري الكسائي من طريق جعفر بن محمد النصيبي. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس الثالث من دروس شرح الشاطبية ومع أبيات المقدمة. قال الناظم رحمه الله: وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب خنصر في نصابك مقبلا. يقول: إن هذه الطرق المذكورة قد نصبتها، أي بينتها ووضحتها وجعلتها آثارا يستدل بها على مذاهب أولئك الرواة، للمواثق للمواتي، أي للموافق لي على هذه القراءات. فالناظم رحمه الله نظم هذه القصيدة لمن يوافقه على القراءات الواردة فيها، أما من لا يوافقه عليها ولا يريد أن يقرأ بمضمونها فلا يلتزم بهذه القصيدة. فمثلا إذا كان الإنسان يريد أن يقرأ لأبي جعفر أو يعقوب، فأبو معلوم أن أبا جعفر ويعقوب ليس من القراءات السبع ولكن من القراءات العشر. فأتعب نفسك أيها الطالب وجد واجتهد في تحصيل نصيبك من العلم ليصير أصلا لك تنسب إليه إذا انتسب الناس لآبائهم وقبائلهم، واجعل نيتك خالصة لله تعالى في تحصيل العلم. ومعنى قوله فانصب في نصابك مفضلا، أي ذا فضل. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. يقول: إني سأجتهد وأسعى في نظم تلك القراءات لعل رموز القراء الدالة عليهم أو على قراءاتهم المختلفة أو كليهما ينقاد لي، وأوفق في جمعها في هذه القصيدة حالة كونها سهلة ميسرة، وقد يسر الله له، وكانت القصيدة بحمد الله وتوفيقه سهلة ميسرة محببة إلى النفس. جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا. يقول: جعلت حروف أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، فضق، رتد. هذه الكلمات السبع تضمنت كل كلمة منها ثلاثة أحرف، جعلها رموزا دالة على القراء ورواتهم، والواو فاصلة وليست رمزا لأحد. فالرموز الحرفية تنقسم إلى قسمين: رموز حرفية فردية، أي كل حرف منها يدل على إمام أو راو واحد، والقسم الثاني رموز حرفية جماعية، أي كل حرف منها يدل على جماعة من القراء. القسم الأول من الرموز الحرفية الفردية على النحو التالي: أبج، الألف لنافع، والباء للراوي الأول عنه قالون، والجيم رمز للراوي الثاني عنه ورش. دهز، الدال للإمام ابن كثير، والهاء للبزي، والزاي لقنبل. حطي، الحاء لأبي عمرو، والطاء للدوري، والياء للسوسي. كلم، الكاف للإمام ابن عامر، واللام لهشام، والميم لابن ذكوان. نصع، النون للإمام عاصم، والصاد للراوي الأول شعبة، والعين للراوي الثاني حفص. فضق، الفاء للإمام حمزة، والضاد لخلف، والقاف لخلاد. رسد، الراء للكسائي أو للإمام الكسائي، والسين لأبي الحارث، والتاء لدوري الكسائي. ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله: متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، أي أنه سوف يذكر الكلمة القرآنية المختلف فيها، ثم يذكر قراءها برموزهم الدالة عليهم، واضعا هذه الرموز في بداية كلمات متضمنة معان جليلة. مثال ذلك: ونقل قرآن، والقرآن دواؤنا. فأتى بالكلمة القرآنية، كلمة قرآن والقرآن سواء كانت معرفة أو منكرة، ثم أتى بالرمز في بداية الكلمة التالية، قال دواؤنا. وهنا يقول العلماء: أن هذا المعنى معنى جليلا أتى به الإمام الشاطبي رحمه الله، حيث جعل القرآن دواء وشفاء، أخذا من قول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فابن كثير يقرأ: وننزل من القرآن بالنقل. فإذا انتهت القراءات الواردة في الكلمة يأتي بالواو فاصلة بينها وبين الكلمة التالية. مثال ذلك: وبالغيب عما تعملون هنا دنا، وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا. فذكر في الشطر الأول قراءة ابن كثير في: وما الله بغافل عما يعملون بياء الغيب، قال: وبالغيب عما تعملون هنا دنا، ثم عطف بالواو وقال: وغيبك في الثاني، جعل الواو فاصلة. ثم قال بعد ذلك: سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. يقول: إنه قد يترك الإتيان بالواو فاصلة، وذلك بين كلمات من القرآن لا يلتبس أمرها إذا اتصلت ببعضها ولا يشك فيها، نحو: وراء برق افتح آمنا، يذرون مع يحبون حق كف يمنى علا على. فقد ورد في هذا البيت ثلاثة أحكام للقراءات لم يأتي بينها الناظم بالواو الفاصلة لوضوح هذه الكلمات، وهي: وراء برق افتح آمنا، أي قرأ نافع فإذا برق البصر، ثم قال: يذرون ما يحبون حق كف، ولم يأتي بالواو، ثم قال: يمنى علا على، ولم يأتي بالواو، لوضوح القراءات الواردة في هذا البيت. ومعنى قوله: وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، أي أنه قد يذكر الكلمة القرآنية في النظم بدون تقييدها بقصر أو مد أو غيبة أو خطاب أو نحو ذلك، بشرط أن يكون اللفظ واضحا دالا على المقصود، نحو: ويدعون نجم حافظ. فكلمة يدعون ذكرها الناظم بلفظها، ونأخذ القراءة من ظاهر اللفظ: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، يدعون بياء الغيب كما ورد في ظاهر اللفظ. مثلا بالنسبة للمد: ومالك يوم الدين راويه ناصر، لفظ بمالك يوم الدين بالألف ولم يقل بالمد أو بالقصر، فنأخذ القراءة من ظاهر اللفظ أنها بالمد للإمامين الكسائي وعاصم، مالك يوم الدين. وهكذا إذا ذكر قراءة بلفظها فنأخذها من ظاهر اللفظ، إن كان بالياء فتكون بالياء، إن كان بالمد فتكون بالمد أو غير ذلك. وربما كان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا. يقول: ربما أكرر الرمز الدال على القارئ لأمر عارض اضطرني إلى ذلك، مثل تزيين اللفظ أو تتميم القافية، وهو في ذلك على نوعين: أحدهما أن يكون الرمز لمفرد مكرر بعينه، نحو: حلا حلا أو علا على. الثاني أن يكون الرمز لجماعة ثم يرمز لكل واحد من تلك الجماعة كقوله: سما العلا أو سما حلا إلى غير ذلك. وتكرير اللفظ ليس صعبا على من تفكر فيه لبعده عن اللبس والغموض. ومنهن للكوفي ثاء مثلث، ومنهن للكوفي ثاء مثلث، وستتهم بالخاء ليس بأغفلا، عليت الأولى أثبتهم بعد نافع، وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا، وكوف مع المكي بالضاء معجما، وكوف وبصر غينهم ليس مهملا، وذو النقط شين للكساء وحمزة، وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا، سحاب هما مع حفصهم عم نافع وشام، سما في نافع وفتى العلاء ومكن، وحق فيه وابن العلاء قل، وقل فيهما وليحصبي نفر حلا، وحرمي المكي فيه ونافع، وحصن عن الكوفي ونافعهم على. ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا، وما كان ذا ضد فإني بضده، غني فزاحم بالذكاء لتفضلا، كمد وإثبات وفتح ومدغم، وهمز ونقل واختلاس تحصلا، وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك عملا، وحيث جرى التحريك غير مقيد والفتح والإسكان أخاه منزلا، وأخيت بين النون واليا وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا. في هذه الأبيات بدأ الناظم يتكلم عن القسم الثاني من الرموز الحرفية الجماعية، فقال: ومنهن للكوفي، أي من الرموز الحرفية ورد لفظ حرف الثاء الذي هو له ثلاث نقط أو عليه ثلاث نقط، ويرمز به للكوفيين الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي، فإذا اجتمع أو اتفقوا على قراءة يكون رمزهم الثاء. هذا معنى قول الناظم: ومنهن للكوفي ثاء مثلث. وستتهم بالخاء ليس بأغفل، عليت الأولى أثبتهم بعد نافع، إذا اتفق القراء الستة غير نافع على قراءة فيرمز لهم بحرف الخاء. والقراء الستة هم الذين قصدهم الناظم، الذين جاءوا في الترتيب بعد الإمام نافع. عليت الأولى أثبتهم بعد نافع، أي الذين جاءوا في الترتيب بعد الإمام نافع، وهم الإمام ابن كثير والإمام أبو عمرو والإمام ابن عامر والإمام عاصم والإمام حمزة والإمام الكسائي. هؤلاء الأئمة الستة هم الذين يرمز لهم بحرف الخاء إذا اتفقوا على قراءة وخالفهم نافع في تلك القراءة. ثم قال بعد ذلك: وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا، أي إذا اتفق الكوفيون الثلاثة والشام ابن عامر اتفقوا على قراءة فيكون رمزهم الذال. وكوف مع المكي بالضاء معجمًا، إذا اتفق الكوفيون الثلاثة مع الإمام ابن كثير المكي إذا اتفقوا على قراءة فيكون رمزهم الضاء، حرف الضاء. وكوف وبصر غينهم ليس مهملا، إذا اتفق أبو عمرو البصري مع الكوفيين الثلاثة على قراءة فيرمز لهم بحرف الغين. وبالنقط شين للكسائي وحمزة، إذا اتفق حمزة والكسائي على قراءة يرمز لهما بحرف الشين، أي ذو النقط عليه ثلاث نقط. إلى هنا انتهت الرموز الحرفية الجماعية. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثالث، وهي الرموز الكلمية الجماعية. قال عنها الإمام الناظم رحمه الله: وكل فيهما مع شعبة صحبة تلا. فيهما الضمير يعود إلى حمزة والكسائي، فحمزة والكسائي إذا اتفق معهما شعبة يكون رمزهم كلمة صحبة. صحاب هما مع حفصين، الضمير كذلك يعود إلى حمزة والكسائي، إذا اتفق حفص مع حمزة والكسائي يكون رمزهم كلمة صحاب. عم نافع وشام، إذا اتفق نافع وشام على قراءة فيرمز لهما بكلمة عم. سما في نافع وفتى العلا ومكن، إذا اتفق الإمام نافع والإمام أبو عمرو البصري والإمام ابن كثير المكي على قراءة يرمز لهم بكلمة سما. وحق فيه وابن العلاء قل، أي إذا اتفق المكي والبصري ابن العلاء على قراءة يرمز لهما بكلمة حق. وقل فيهما، أي ابن كثير وأبي عمرو، قل فيهما وليحصد ابن عامر، إذا اتفقوا الثلاثة على قراءة فيرمز لهم بكلمة نفر، فتكون كلمة نفر رمز لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. وحرمي المكي فيه ونافع، أي إمام الحرمين، وهما ابن كثير المكي إمام أهل مكة ونافع إمام أهل المدينة، إذا اتفق على قراءة يرمز لهما بكلمة حرمي. وحصن عن الكوفي ونافعهم على، إذا اتفق القراء الأربعة الكوفيون الثلاثة ونافع اتفق هؤلاء الأربعة على قراءة نافع والكوفيون يرمز لهم بكلمة حصن. بهذا تكون انتهت الرموز الجماعية الكلمية. ثم قال بعد ذلك: ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا، أي مهما جاءت من قبل الرمز الحرفي أو بعده كلمة رمز كلمي، مهما جاء من قبل الرمز الحرفي أو بعده رمز كلمي من الكلمات الثمان التي يرمز بها لأكثر من قارئ فسوف أوفي بشرطي وأذكر لك الواو فاصلة بعد انتهاء ذكر الخلافات في الكلمات القرآنية. مثال ذلك نعم عم في الشورى، فأتى أولا بالرمز الحرفي اللي هو النون نعم، ثم أتى بالرمز الكلمي عم، وتارة يتقدم الرمز الكلمي على الرمز الحرفي مثل وعم فتى قصر السلام مؤخرا، عم فتى جاءت الكلمة الرمز الكلمي قبل الرمز الحرفي، وتارة يقع الرمز الكلمي يقع الرمز الكلمي بين رمزين حرفيين. مثال ذلك وصية ارفع وصية ارفع صفو حرميه رضا، فلفظ حرمي وقع بين الصاد وبين الراء. واقض بالواو فيصل، ذكر الواو هنا ليس تكرارا وإنما ذكرها هنا بعد ذكر الرموز الكلمية الجماعية، وذكرها هناك بعد الرموز الحرفية، فليس هناك تكرار ولكن هنا له مناسبة وهناك له مناسبة. وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاحم بالذكاء لتفضلا، تمد وإثبات وفتح ومضغم وهمز ونقل واختلاس تحصلا، وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك عملا. يقول الناظم رحمه الله إذا كانت الكلمة القرآنية فيها قراءتان فسوف يذكر لنا قراءة واحدة ونأخذ القراءة الثانية من الضد. فمثلا إذا ذكر قراءة بالمد فتكون القراءة المسكوت عنها بالقصر، إذا ذكر قراءة بالإدغام فتكون القراءة الأخرى بالإظهار، إذا ذكر لنا قراءة بالإثبات فتكون القراءة المسكوت عنها بالحذف، إذا ذكر لنا قراءة بالفتح فيكون ضدها الإمالة، إذا ذكر لنا قراءة بالإمالة فيكون ضدها الفتح، وهكذا. فاستعمل ذكاءك وفطنتك في فهم هذه الأضداد لتتفوق على أقرانك. وطبعا الأضداد هذه سوف تأتي مفصلة إن شاء الله أثناء الشرح، إلا أننا نشير إلى شيء وهو أن الجزم ضده الرفع والرفع ضده النصب. ثم قال وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان أخاه منزلا. إذا ذكر الناظم التحريك غير مقيد بحركة فيكون المراد به الفتح، إذا ذكر الناظم التحريك غير مقيد بحركة فيكون المراد به الفتح. مثال ذلك معا قدر حرك من صحاب، فهنا قال حرك ولم يقيد الحركة بشيء، فيكون التحريك المطلق بالفتح. وإذا ذكر الإسكان كان ضده الفتح، مثال ذلك وسكون المعز حصن، فضد السكون التحريك. وإذا أراد حركة غير الفتح فإنه يقيد التحريك بما يريد، مثال ذلك وحرك عين الرعب ضما كما رسى، فهنا أراد أن تكون الحركة ضمة فقيد الحركة بالضم. وكذلك إذا كان ضد السكون حركة غير الفتح فإنه يذكرها نحو وأرنى وأرني ساكن الكسر دم يدا، فقيد الحركة التي هي ضد السكون بالكسر. وأخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلة، أي جعل الناظم النون والياء أخوين، فإذا ذكر لنا قراءة بالياء فتكون قراءة أخرى بالنون، مثال ويا ونكفر عن كرام، فيقرأ حفص وابن عامر ويكفر بالياء فتكون قراءة غيرهما بالنون ونكفر، وإذا ذكر قراءة بالنون فتكون قراءة المسكوت عنها بالياء نحو وحيث يشاء نون دار، فيقرأ ابن كثير حيث نشاء بالنون ويقرأ غيره بالياء. والفتح والكسر ضدان، فإذا ذكر قراءة بالفتح فتكون قراءة أخرى بالكسر نحو إن الدين بالفتح رفلة، فيقرأ الكسائي أن الدين عند الله الإسلام بفتح الهمزة ويقرأ غيره بكسرها إن الدين. وإذا ذكر قراءة بالكسر فتكون قراءة أخرى بالفتح نحو وقل عسيتم بكسر السين حيث أتنجلى، فيقرأ نافع عسيتم بكسر السين ويقرأ غيره بفتحها. والنصب والخفض ضدان، فإذا ذكر قراءة بالنصب فتكون قراءة أخرى بالخفض نحو وغير أولي بالنصب صاحبه كلا، فيقرأ شعبة وابن عامر بنصب غيرة ويقرأ غيرهما بخفضها غيري. وإذا ذكر قراءة بالخفض فتكون القراءة الأخرى بالنصب نحو وحمزة والأرحام بالخفض جملة، فيقرأ حمزة بخفض الميم والأرحام ويقرأ غيره بنصبها والأرحام. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة. وسوف أسمي حيث يسمح نظمه، وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومقولا. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل. أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. وألفافها زالت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا. وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا. وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا. وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا. إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني فلا أجري بجور فأختلى. أمين وأمنا للأمين بسرها وإن عثرت فهو الأمون تحملا. أقول لحر والمروءة مرؤها لإخوته المرآة ذو النور مكحلا. وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. أي إذا ذكر الناظم قراءة بالضم ولم يقيده فتكون قراءة أخرى بالفتح نحو وفي إذ يرون الياء بالضم كللا، فيقرأ ابن عامر بضم الياء ويقرأ غيره بفتحها. وإذا ذكر الرفع لقارئ فتكون قراءة المسكوت عنهم بالنصب ما لم يقيده نحو حتى يقول الرفع في اللام أولا، فيقرأ نافع برفع اللام حتى يقول ويقرأ غيره بنصبها. وإذا قيد الضم بكونه ضد الإسكان فتكون القراءة الأخرى بالإسكان نحو وجزءا وجزء ضم الإسكان صف، فيروي شعبة بضم الزاي جزءا ويقرأ غيره بسكونها جزءا. وهكذا إذا أراد الناظم ضدا غير الضد المعروف غير الضد المعروف قيده فإنه يقيده بما يريد. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أي أطلقت من وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. يقول إذا ذكرت لك كلمة قرآنية بالرفع وكانت تحتمل الرفع والنصب فخذ حكمها بالرفع من ظاهر اللفظ. مثال وخالصة أصل، فهنا قال خالصة أصل ولم يقيدها بشيء، فنأخذ قراءة نافع بأن أنها بالرفع. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، وتكون قراءة غيره بالنصب خالصة. وإذا ذكر لنا قراءة بالتذكير وكانت تحتمل التذكير والتأنيث فيكون حكمها بالتذكير على ظاهر اللفظ نحو ويجبى خليط، أي بالتذكير. وإذا ذكر لنا قراءة بالغيب وكانت تحتمل الغيب والخطاب فنأخذ حكمها على أنها بالغيب كما لفظ بها. مثال وبل يؤثرون حزن، أي بالغيب. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة. يقول الناظم إنه لن يلتزم بذكر الكلمات القرآنية المختلف فيها أولا ثم يأتي بالرمز الكلمي كما فعل في الرموز الحرفية، بل سيأتي بهذه الرموز الكلمية مرة قبل الكلمة القرآنية، مثل وصحبة يصرف، ومثل وحقا بضم الباء فلا يحسبنهم، ومرة أخرى بعد الكلمة القرآنية نحو من يرتد عما، ومثل فتذكر حقا. والأمر ليس مشكلا على أو ليس مشكلا على من تأمله وتدبره. أما إذا اجتمع رمز حرفي مع رمز كلمي فإنه يكون تابعا له، أي يتقدم أو يتأخر معه. وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا. يذكر الناظم في هذا البيت أنه قد يذكر اسم القارئ صريحا أو كنيته أو نسبه أنه قد يذكر اسم القارئ صريحا أو كنيته أو نسبه إذا تيسر له ذلك في النظم، حال كونه أو حالة كونه موضحا المسألة وضوحا يشبه جيد كريم الأعمام والأخوال في زينته وحسنه، لأنه يعرف الولد بكرم أعمامه وأخواله إذا كان جيده مزينا ومحلا بأنواع من الحلال. نعم. ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل. يقول: إذا كان هناك من القراء من ينفرد بمذهب مضطرد في باب اختص به من أبواب الأصول فلا بد أن يسمي ذلك القارئ أو ذلك الراوي باسمه الصريح ولا يكتفي بالإشارة إليه بالرمز. مثال ذلك: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري. ومثال آخر: ورقق ورش كل راء وقبلها. ومثال ثالث: وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي، إلى غير ذلك. أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. يقول: إن هذه القصيدة رفعت صوتها ونادت لباب المعاني فأجابها خلاصة المعاني وخيارها، فجمع فيها الناظم رحمه الله ما طاب من الكلام حال كونه عذبا سهلا ميسرا بعيدا عن التعقيد والتصعيب. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا. يقول: لقد قصدت اختصار جميع المسائل الواردة في كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني رحمه الله فيما يسره الله تعالى من أبوابها من أبيات هذه القصيدة اليسيرة. فأجنت أي كثر فوائدها وكثر نفعها بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق في كل أحوالنا، وهذا أملنا فيه جل وعلا. وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهاء أن تفضلها. يقول: إن مسائل هذه القصيدة الكثيرة الملتف بعضها ببعض زادت على ما ورد في كتاب التيسير الذي هو أصلها بفوائد ليست فيه، مثل باب مخارج الحروف، ومع ذلك لا أستطيع أن أفضلها عليه. يقول الناظم هذا لأنه هو الأصل، وهذا من أدب التلميذ مع أستاذه والفرع مع أصله والمتأخر مع المتقدم، وهكذا ينبغي أن يكون حال الطالب مع شيخه. مهما أوتي الطالب من نبوغ أو فهم أو ذكاء حتى ولو كان متفوقا على شيخه فلا ينبغي أن يظهر ذلك، ولكن عليه أن يتأدب مع أستاذه. وسميتها حفظ الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا أو متقبلا. يقول: إنه سمى هذه القصيدة بحرز الأماني ووجه التهاني تيمنا بذلك الاسم وتفاؤلا. فاهنأ أيها الطالب بهذا النظم حالة كونك متلقيا له بالقبول والرضا. وناديت: اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا. يقول: إنه دعا الله تبارك وتعالى قائلا: يا الله، يا خير سامع للدعوات، اعصمني واحفظني من طلب السمعة والرياء في القول والعمل، واجعل عملي خالصا لوجهك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مع الدرس الرابع من دروس شرح الشاطبية، وما زلنا مع أبيات مقدمة الشاطبية. يقول الناظم رحمه الله: أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، ينادى عليه كاسد السوق أجملا، وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا، بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا، وسلم لإحدى الحسنيين إصابة، والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا، وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا، وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلا، وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب، فحضر حضار القدس أنقى مغسلا، وهذا زمان الصبر من لك بالتي، فقبض على جمر فتنجو من البلا، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهو الطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهللا، بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا، وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا، فطوبى له والشوق يبعث همه، وزند الأسى في القلب وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا، هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا. يقول الناظم: أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، أي يا أخي في الإسلام، يا من مر عليك هذا النظم، مر عليك أو طالعته أو سمعت به، اصنع الجميل به بأن تظهر محاسنه وتغمض عن عيوبه حالة عرضه وشرحه لمن يقرأ عليك أو يتلقى عنك، لأن كل إنسان له هفوات وله زلات، فإذا وجدت نقصا أو عيبا أو خللا فتغاضى عنه والتمس لناظمه عذرا، وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا، أي أحسن الظن بهذا النظم أو بناظمه، وتسامح فيما قد تجدوه من عيوب في هذا النظم الشبيه بالمنسوج، لأن النسج عبارة عن ضم خيوط إلى بعضها، وكذلك النظم ضم كلمة إلى أخرى، فغض الطرف عن هفواته وتجاوز عن زلاته، وإن كان هذا النظم ركيكا في الألفاظ أو ضعيفا في المعاني، وهذا القول الذي يقوله الناظم عن نظمه تواضع وهضم للنفس، وإلا فنظمه في غاية القوة والمتانة وسمو المعاني وجزالة الألفاظ، ويعني قصيدته هذه تعتبر من عيون الشعر، وإنما قال هذا من باب التواضع وهضم النفس حتى لا يدخل إلى نفسه عجب أو خيلاء. وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا، يقول: إنني اجتهدت، فإن كنت قد أصبت فلي أجران، وإن كنت قد أخطأت فلي أجر واحد، وعلى كلتا الحالتين لا يوجه إلي لوم، فإن كنت أخطأت فأكون كمن طلب مطرا فوقع في أرض يابسة لا ماء فيها ولا نبات، ولكنه لم ييأس من نيل أجر واحد على سعيه، من نيل أجر واحد على سعيه، ومعنى الصوب نزول المطر. فإن كنت قد أخطأت فأكون كمن طلب مطرا فوقع في أرض يابسة لا ماء فيها ولا نبات، ولكنه لم ييأس من نيل أجر واحد على سعيه، ومعنى الصوب أي نزول المطر. وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا، يقول: إن وجدت في نظمي هذا عيبا أو خللا فتداركه بفضلة من الحلم والصفح، لأن الإنسان كل إنسان معرض للخطأ، وأصلحه إن كنت ممن حسن لسانه وجاد بيانه وتمكن من علوم القراءات والعربية. فليس كل إنسان يستطيع أن يصلح ما يجده من خطأ في هذه القصيدة، ولكنه ينبغي أن يكون على علم ودراية بعلوم اللغة العربية وعلم القراءات. وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلى، أي قل قولا صادقا وحقا لولا موافقة الناس بعضهم بعضا ولولا المحبة والمودة والألفة لهلكوا في الاختلاف والتباغض، وفي الحكمة لولا الوئام لهلك الأنام. وعش سالما صدرا وعن غيبة تغب، تحضر حضار القدس أنقى مغسلة. وعش يا أخي المسلم، عش نظيف القلب من الغش والغل، وابتعد عن مواطن الغيبة كي يحضرك الله في حضار القدس في الجنة نقيا من الذنوب مطهرا من العيوب، لأن الحسنات تذهبن السيئات. وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. يقول هذا الزمان الذي نعيشه هو زمان الصبر، هو زمان الصبر على الأذى في التمسك بالحق والأمر به لظهور الباطل وكثرة أعوانه. فمن يسمح لك بالسير على الصراط المستقيم فتكون كالقابض على الجمر. وفيه إشارة إلى الخبر القائل يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. ورحم الله الإمام الشاطبي. إذا كان يقول هذا الكلام في القرن السادس الهجري فماذا نقول نحن ونحن في القرن الخامس عشر؟ نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يعصمنا من الزلل. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهللا. يقول لو أن عينا عاونت وساعدت صاحبها على البكاء على تقصيره في طاعة الله واقترافه الذنوب لهطلت مدامعها كالمطر الدائم. ولكن هذا القحط الذي لم تدمع بسببه العين سببه قسوة القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذروا ضياع الأعمار بلا عمل صالح ينفع صاحبه غدا. بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا، أي أفدي بنفسي من كل سوء ومكروه ذلك الذي طلب الهداية من الله وحده وكان له القرآن نصيبا يرتوي به ومغسلا مطهرا له من الذنوب باتباع أوامره واجتناب نواهيه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا. يقول طابت للمستهدي أرضه بسبب تمسكه بدينه ولورعه وغيرهما من أنواع الفلاح والصلاح، فتفتقت الأرض بأنواع الخير حتى أصبح مبتلا بما أفاد الله عليه من رحمته. فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا. يقول إن المستهدي عيشته الطيبة وشوقه إلى ما عند الله من النعيم والنظر إلى وجهه الكريم كل هذا يثير همته في الطاعة الموصلة إلى ذلك. ولوعة الأسف والندم على ما فات من العمر في غير طاعة الله يشعل في قلبه نار الحسرة على ما ضاع من هذا العمر الثمين مصروفا في غير ما فائدة. هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا. إن هذا المستهدي مختار عند الله، مجتبى أي اختاره الله تعالى، يمشي بين الناس قريبا منهم بتواضعه غريبا عنهم بتمسكه بدينه ولقلة أمثاله ونظرائه بين الناس. ودائما يعني أهل الصلاح وأهل الفضل وأهل الخير قليل كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. يستميله الناس بالمودة ويطلبون منه الدعوات عند نزول المشائئ عند نزول الشدائد لتكشف عنهم. يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أو يجرون أفعلا. ينظر هذا المستهدي إلى الناس كلهم على أنهم عبيد مقهورون لله، فلا يرجوهم ولا يخافهم، ولكنه لا يحتقر أحدا منهم، وكلهم يمضي في حياته على وفق ما قضاه الله تعالى وقدره، فهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفعا، لأن الله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألى. ينظر هذا المستهدي إلى نفسه على أنها أولى وأحق من غيرها بالذم واللوم، فلا يفتش عن عيوب الناس ولا يبحث عن عوراتهم ولا يتتبع أخبارهم أو يتصيد لهم أخطاء، ولكن يشغله إصلاح نفسه ويلوم نفسه لأنها لم تتحمل المكاره والمشاق لأجل العمل الصالح الذي ينفعها عند الله تبارك وتعالى. وقد قيل: كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متمذلا. لعل إله العرش يا إخوتي يقيم جماعتنا كل المكاره ولا. ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فينحلى. وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا. فيا ربي أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. وقد قيل: كن كالكلب يقصيه أهله. يقول: كن في وفائك مع ربك مثل الكلب في وفائه مع أصحابه، فهم يضربونه ويطردونه ويجيعونه، ومع ذلك لا يقصر في نصحهم والذود عنهم ولا يتخلى عن نصرتهم، بل يبذل كل جهده في ذلك، فلا يحملك ما تتعرض له من اختبار الله تعالى لك بفقر أو ابتلاء على ترك العبادة أو ترك الطريق المستقيم والنهج القويم. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره ولا، أي إذا عملنا بهذه النصائح المتقدم ذكرها، أرجو أن يحفظ الله تعالى جماعتنا أهل القرآن من كل سوء ومكروه، ويجعلنا من الذين يشفع لهم القرآن ويشهد لهم يوم القيامة ويكون حجة لهم لا عليهم، وذلك لأنهم لم يتركوه ولم يتهاونوا في حقه فيسعى بهم ويشكو منهم عند ربهم. وفي الحديث: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. اللهم اجعل القرآن شفيعنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا. يقول أو بتوفيق الله تعالى تحولي عن المعصية، بتوفيق الله تعالى تحولي عن المعصية إلى الطاعة، وامتناعي من كل ما يشينني، ومنه سبحانه وتعالى قوتي على أداء ما افترضه علي، وليس عندي ما أعتمد عليه إلا ستر ربي وعصمته لي حال كوني متغطيا به، لأنه لو لم يعصم الله تعالى العبد ولو لم يوفقه لكان أول ما يجني عليه اجتهاده. فيا ربي أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. يقول: يا الله أنت تكفيني كل مهمة وتكشف عني كل ملمة، واعتمادي في كل أموري عليك وحدك حال كوني متذللا بين يديك مفوضا جميع أموري إليك، ولا أتوكل إلا عليك. والله تعالى أعلم. باب الاستعاذة. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا. الاستعاذة معناها قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي ليست آية من القرآن. ومعنى أعوذ أي ألتجئ وأمتنع وأستجير بالله عز وجل. يقول الناظم رحمه الله: إذا أردت يا قارئ القرآن أو يا أيها المسلم قراءة القرآن في أي وقت من الأوقات فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جهرا لجميع القراء في بداية كل تلاوة، كما ورد الأمر بذلك في سورة النحل في قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن هذه الصيغة سهلة ميسرة. وفي قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هنا مقصود بها أي إذا أردت قراءة القرآن، لأنها جاءت فإذا قرأت بمعنى انتهيت من القراءة، ولكن مقصود بها إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. نعم. وإذا أردت ذكر صفة من صفات الله تعالى تنزيها له بأن قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا ينسبك أحد إلى الجهل، وهذا معنى قول الناظم: وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. والصيغ الواردة في الاستعاذة ثلاث، هي الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهي الصيغة المختارة، الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الثالثة صيغة مختصرة أعوذ بالله من الشيطان، وطبعا الأولى هي الأولى. نعم. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. يقول: ذكر جماعة من القراء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على صيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكنها أحاديث ضعيفة. والصحيح ما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد أشار الناظم إلى ضعف قول القائلين بعدم الزيادة بقوله: ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا، أي لو صحت الأحاديث بذلك لم يكن هناك مجال للاختلاف وتعدد الأقوال. وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا. يقصد الناظم أن التعوذ ورد فيه أقوال كثيرة في كتب الأصول فليرجع إليها. ففي كتب أصول الحديث يبحث عن درجة الأحاديث الدالة على التعوذ، وكتب القراءات يبحث فيها عن التعوذ من حيث الجهر به والإخفاء، وكتب أصول الفقه يبحث فيها عن حكم التعوذ هل الأمر للوجوب أو للاستحباب. فارجع إلى هذه الأصول ولا تتجاوز الأقوال التي تقويها الأدلة إلى غيرها، ولا تكن كمن ترك الشجرة المثمرة المضللة إلى غيرها. وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. قيل إن حمزة رحمه الله كان يجهر بالاستعاذة في أول الفاتحة ويخفيها في سائر القرآن، وهذا الذي أشار إليه وإخفاؤه فصل أباه، الفاء لحمزة والألف لنافع. وروي عن نافع أنه كان يخفي التعوذ في جميع القرآن. وممن أخذ به لحمزة الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي. والصحيح أنه لا رمز في البيت لأحد من القراء، لا لحمزة ولا لنافع، وأن الجهر بالاستعاذة له حالات والإخفاء له حالات، وهي على النحو التالي: أولا المواطن التي يستحب إخفاء الاستعاذة فيها على النحو التالي: ألف إذا كان القارئ يقرأ سرا، سواء كان منفردا أو مع جماعة، يعني أنت تقرأ سرا سواء كنت وحدك أو مع جماعة فتستعيذ سرا. باء، إذا كنت في الصلاة سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، فهنا يستحب الإخفاء بالاستعاذة سواء كان المصلي منفردا أو كان إماما أو كان مأموما. جيم، إذا كان القارئ خاليا يعني يقرأ وحده ليس عنده أحد سواء قرأ سرا أم قرأ جهرا. دال، إذا كان القارئ يقرأ وسط جماعة يتدارسون القرآن مثل المقراء ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة، ففي هذه الحالة كذلك ينبغي أو يستحب أن يستعيذ سرا، يعني إذا انتهى الذي قبله من القراءة وأتى عليه الدور في القراءة يستعيذ سرا ثم يقرأ. ثانيا، المواطن التي يستحب الجهر بالتعوذ فيها غير المواضع المذكورة سابقا، يعني غير المواضع المذكورة آنفا والتي وضحناها وهي أربعة يستحب الجهر بالتعوذ. ملاحظة، إذا قطع القارئ قراءته لعارض ضروري كسعال أو كلام يتعلق بالقراءة فإنه لا يعيد التعوذ، يعني مثلا أنت تقرأ وأخطأ ورد عليك من بجانبك فصحح لك خطأك فلا يستحب لك أو لا يجب عليك أن تأتي بالاستعاذة. مثلا حصل عندك كحة أو عطاس، العطاس فيه قول الحمد لله ويترتب عليه الاستعاذة لأنه كلام خارج عن القراءة، فإذا عطس الإنسان وقال الحمد لله فإذا أراد أن يرجع إلى القراءة فعليه أن يستعيذ. وكذلك إذا قطع القراءة لكلام خارج عن التلاوة مثل رد السلام فعليه أن يستعيذ. أوجه الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة أربعة، هي الأول فصل الاستعاذة الأول عن البسملة عن أول السورة أو عن وسط السورة إذا كانت التلاوة من بداية السورة أو من وسط السورة. فمثلا عند التلاوة من بداية السورة نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا الوجه الأول فصل الاستعاذة عن البسملة عن أول السورة. وإذا كانت التلاوة من وسط السورة كذلك يجوز هذا الوجه كذلك، فصل الاستعاذة عن البسملة عن بداية التلاوة هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. الوجه الثاني فصل الاستعاذة عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة أو بوسط السورة. مثال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا مثال لأول السورة. مثال من وسط السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. الوجه الثالث وصل الاستعاذة مع البسملة والوقف عليها والبدء بأول السورة أو بأول آية من وسط السورة. مثال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا من أول السورة أو من وسط السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الوجه الرابع وصل الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة أو مع الآية التي سيبدأ بها من وسط السورة. مثال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. أو من وسط السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتأمرون الناس بالبر. ويزاد وجهان بدون بسملة إذا كانت التلاوة من وسط السورة، وهما الأول فصل الاستعاذة عن بداية الآية. مثال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أتأمرون الناس بالبر. الثاني وصل الاستعاذة مع بداية الآية. مثال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأمرون الناس بالبر. وهنا يلفت العلماء نظرنا إلى شيء مهم، وهو في حالة التلاوة من وسط السورة إذا كانت الآية التي ستبدأ بها فيها ضمير يعود على الله عز وجل، فيستحب الفصل بين الاستعاذة وبداية الآية ببسم الله الرحمن الرحيم. مثال وعنده، هنقرأ أو سنقرأ من بداية وعنده مفاتح الغيب، فهنا يستحب الفصل بين الاستعاذة وعنده مفاتح الغيب بالبسملة. هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب، حتى لا نصل أو لا نذكر الاستعاذة ثم وعنده مفاتح الغيب فكان الضمير يعود على الشيطان. فهنا قال العلماء ينبغي أننا نفصل بين الاستعاذة وبداية الآية التي فيها ضمير يعود إلى الله عز وجل بالبسملة. وإذا كان كذلك بداية الآية فيها ضمير يعود إلى شعر الشيطان فلا نأتي بالبسملة. مثال نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعنه الله، فهنا لا يستحب الإتيان بالبسملة. وكذلك إذا كانت الآية في بدايتها ذكر للشيطان، مثلا الشيطان يعدكم الفقر، فهنا يكتفى بذكر الاستعاذة ولا يؤتى بالبسملة. باب البسملة. قال الناظم رحمه الله تعالى وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه حصلا، ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلا، وفتهم المختار دون تنفس وبعضهم في الأربع الزهر بسملا، لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلا، ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا، ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. سوف نقوم بشرح هذه الأبيات في بداية الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. في نهاية الدرس الماضي قرأنا أبيات باب البسملة، والآن نقوم بشرحها إن شاء الله. قول الشاطبي رحمه الله وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، معنى البسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم مثل حوقل، أي قول لا حول ولا قوة إلا بالله. اشتمل هذان البيتان على مذاهب القراء في البسملة بين السورتين، وهي على النحو التالي: أولا قرأ المرموز لهم بالباء والراء والنون والدال، فالباء لقالون والراء للكسائي والنون لعاصم والدال لابن كثير، قرأ هؤلاء بإثبات البسملة بين كل سورتين إلا بين الأنفال فبراء. ثانيا وصل بين كل سورتين بدون بسملة المرموز له بالفاء من لفظ فصاحة وهو حمزة، فعنده القرآن كله كسورة واحدة لا يبسمل بين أي سورتين، بشرط أن يصل السورتين ببعضهما في نفس واحد. أما إذا وقف على السورة المنتهية وبدأ بالسورة الجديدة أو السورة التالية فلا بد من الإتيان بالبسملة. ثالثا ورد عن ابن عامر وورش وأبي عمرو المرمز لهم بالكاف، الكاف لابن عامر والجيم لورش والحاء لأبي عمرو، ورد عن هؤلاء ثلاثة أوجه: ألف البسملة إلا بين الأنفال وبراء، أي البسملة بين كل سورتين إلا بين الأنفال وبراء، باء الوصل بين كل سورتين بدون بسملة، جيم السكت بدون تنفس، والوصل هكذا: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألف لام ميم. هذا الوصف، والسكت يكون هكذا: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألف لام ميم. فهذا الوصل وهذا السكت. طبعا الوصل كما قرأته الآن للوجه الثاني لورش وأبي عمرو وابن عامر كذلك يتفق معهم حمزة في هذا النطق، في النطق الوصل بين السورتين بدون بسملة. ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلاء، أي أن هذه الأوجه الثلاثة الواردة عن ابن عامر وورش وأبي عمرو لم يرد فيها نص صريح عنهم، وإنما هو اختيار أهل الأداء، اختيار أهل الأداء عنهم واستحباب من شيوخ الإقراء عنهم. وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع الزهر بسملة لهم دون نص وهو لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلا. يوضح لنا الناظم في هذين البيتين أن وجه السكت هو المختار والمقدم عند ورش وابن عامر وأبي عمرو لما فيه من التنبيه على انتهاء السورة، ويكون هذا السكت بدون تنفس، والسكت مقداره حركتين، مقداره حركتان. فكما مثلت سابقا هكذا أقوله مرة ثانية: وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك. هكذا يكون السكت وبدون تنفس. وورد عن بعض أهل الأداء قول الناظم يقول: وبعضهم في الأربع الزهر بسملة لهم دون نص وهو فيهن ساكت. ورد عن بعض أهل الأداء عنهم أي عن ورش وأبي عمرو وابن عامر الاتيان بالبسملة عند نهاية السور التالية: نهاية سورة المدثر مع أول سورة القيامة، نهاية سورة الانفطار مع أول سورة المطففين، نهاية سورة الفجر مع أول سورة البلد، نهاية سورة العصر مع أول سورة الهمزة، وهي السور المشار إليها بالأربع الزهر، الزهر أي المنيرة والمشهورة. فإذا كنت تقرأ بالسكت بين كل سورتين طبعا لورش وأبي عمرو وابن عامر ووصلت إلى نهاية سورة المدثر فتغير هذا الوجه من السكت إلى البسملة، تغيره لورش وأبي عمرو بن عامر. فمثلا نقرأ من أول الفاتحة إلى أن وصلنا إلى نهاية المدثر، فسنصل المدثر بأول القيامة، لا نمضي على السكت ولكن نغير السكت إلى البسملة. وإذا كنت تقرأ بالوصل من بداية السورة من بداية الختمة من بداية القرآن ووصلت إلى نهاية المدثر فتغير الوصل إلى السكت. نعم، هذا طبعا لورش وأبي عمرو وابن عامر وحمزة، لأن مذهب حمزة الوصل بين السورتين، فيغيرون الوصل إلى السكت عند نهاية المدثر وأول القيامة، وعند نهاية الانفطار وأول المطففين، الانفطار مع بداية المطففين إلى السكت. نعم، فافهم هذا المذهب الذي يخصص هذه السور الأربع بهذا التغيير. ويقول الشيخ القاضي رحمه الله في كتابه الوافي: ولكن العلماء المحققين على عدم التفرقة بين هذه السور وبين غيرها، وهو المذهب الصحيح المختار، يعني أن كل سور القرآن المذهب فيها واحد. إذا كنت تقرأ بالوصل بين كل سورتين فامض على الوصل حتى نهاية القرآن، وإذا كنت تقرأ بالسكت بين كل سورتين فامض على السكت بين كل سورتين حتى بين المدثر والقيامة والسور الأربعة هذه المذكورة ولا تغير. وهذا هو المذهب الصحيح والمختار كما قال العلامة الشيخ القاضي رحمه الله. ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة، أي إذا وصلت سورة براءة بسورة الأنفال أو ابتدأت القراءة من بداية سورة براءة فلا تبسمل في بدايتها لأحد من القراء. وذكر لنا السبب في ذلك الإمام رحمه الله، قال: لتنزيلها بالسيف لست مبسملة، أي لأن سورة براءة نزلت بالسيف وفيها تهديد ووعيد للكفار والمنافقين، وطبعا الأمر بالسيف وقتال الكفار فيه شدة وخوف، والرحمة والبسملة فيها رحمة وأمان، فلا يجتمع الرحمة والأمان اللذان موجودان في البسملة مع الشدة والخوف اللذان نزل بهما الأمر بسورة سورة التوبة أو سورة البراءة. والبسملة معلوم أنها رحمة وأمان. نعم، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا، أي إذا ابتدأت القراءة من بداية أي سورة غير سورة براءة فلا بد من الإتيان بالبسمة لكل القراء، سواء بدأت القراءة استئنافا يعني بداية جديدة أو وقفت على السورة المنتهية وابتدأت السورة التي بعدها، فلا بد من الإتيان بالبسمة. أما الخلافات المذكورة آنفا وهي الوصل والسكت وغيرها فهذه في حالة وصل السورتين ببعضهما. إذا ابتدأت القراءة من بداية أي سورة غير سورة براءة فلا بد من الإتيان بالبسملة لكل القراء، سواء من يبسمل بين السورتين ومن لم يبسمل، لأن الخلافات المذكورة سابقا الوصل والسكت تكون حالة وصل السورتين ببعضهما في نفس واحد. أما عند الوقف على السورة المنتهية وأخذ النفس فلا بد من الإتيان بالبسملة لكل القراء إلا عند بداية سورة براءة. وفي الأجزاء خير من تلا، أي إذا ابتدأت التلاوة من وسط أي سورة فأنت مخير بين الإتيان بالبسملة بعد الاستعاذة أو الاكتفاء بالاستعاذة دون البسملة، يستوي في ذلك وسط سورة براءة وغيرها من سور القرآن. فالممنوع الإتيان بالبسملة به في أول سورة براءة عند أول السورة فقط. أما إذا تركت الآية الأولى من سورة براءة وبدأت من الآية الثانية فلك أن تستعيذ وتبسمل وتقرأ، ولك أن تستعيذ وتقرأ. فمثلا أول سورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. لو بدأنا من فسيحوا في الأرض يجوز لنا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسيحوا في الأرض 4 أشهر، ويجوز لنا أن نقول بالبسملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيحوا في الأرض 4 أشهر. المهم المنهي عنه الإتيان بالبسملة في أول سورة براءة فقط، أما في أواسطها فالبسملة جائزة، شأنها شأن باقي سور القرآن. والأوجه الجائزة بين الأنفال وراء ثلاثة لكل القراء، يعني بين الأنفال وراء إذا كنت ستصل الأنفال مع براء يجوز لك ثلاثة أوجه، وهي أولا الوصف: إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله، وصل آخر الأنفال مع أول براءة بدون بسملة وبدون سكت. الوجه الثاني السكت بدون تنفس وبدون بسملة: إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. الوجه الثالث الوقف مع أخذ نفس والبدء بعد ذلك بالسورة ببداية سورة براءة بدون بسملة: إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله، وهكذا. ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتفكلها، إذا وصلت البسملة مع آخر السورة المنتهية فلا تقف على البسملة حتى لا يظن أحد أنها أي البسملة آخر آية من السورة المنتهية، ولكون البسملة شرعت للابتداء بها ولم تشرع لأن تختم بها السورة. والأوجه الجائزة بين كل سورتين لمن يبسملون فهي على النحو التالي: أولا فصل آخر السورة عن البسملة عن بداية السورة التالية، مثال: وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. الوجه الثاني فصل آخر السورة عن البسملة ووصل البسملة مع بداية السورة التالية، هكذا: وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. الوجه الثالث وصل آخر السورة مع البسملة مع بداية السورة التالية، هكذا: وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. فهذه الأوجه الثلاثة جائزة لمن يبسملون بين السورتين. بعدها سورة أم القرآن أو سورة أم القرآن. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلاد الأولى عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلة وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. ومالك يوم الدين راويه ناصر قرأ المرموز لهما بالراء والنون، الراء للكسائي والنون لعاصم، قرأ عاصم والكسائي بإثبات الألف في لفظ مالك يوم الدين، قرأ هذان الإمامان بإثبات الألف، قرأ الكسائي وعاصم بإثبات الألف بعد الميم في قول الله تعالى مالك يوم الدين مالك. ونأخذ القراءة من ظاهر اللفظ لأنه قال ومالك يوم الدين راويه ناصر، فلم يقيد بمد أو بقصر، فنأخذ القراءة من ظاهر اللفظ كما قال في المقدمة، وباللفظ أستغني عن القيد إن جل. فإذا قرأ عاصم والكسائي مالك يوم الدين بالألف فتكون قراءة غيرهما بدون ألف مالك يوم الدين. وعند صراط والصراط لقنبلة قرأ أو روى قنبل عن ابن كثير لفظ صراط والصراط المعرف والمنكر حيثما جاء في القرآن بالسين، مثال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وأن هذا صراطي مستقيما وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهكذا حيثما جاء هذا اللفظ بحيث أتى، هذا تعميم أي قاعدة عامة مضطردة في القرآن. والصاد زايا أشماء لدى خلف أي روى خلف عن حمزة بإشمام الصاد صوت الزاي صوت الزاي، فينطق الصاد في لفظ صراط والصراط بحيث أتى كذلك ظاء كما ينطقها العوام من غير إخراج اللسان، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهكذا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذه المرتبة الثانية خلف. المرتبة الثالثة خلاد روى الموضع الأول فقط من سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم بالإشمام مثل خلف، وله وجه آخر كذلك بالصاد اهدنا الصراط المستقيم كباقي القراء الذين يقرؤون بالصاد الخالصة في كل المواضع. يقول لخلاد وجهان في لفظ اهدنا الصراط المستقيم الموضع الأول في سورة الفاتحة، وجه مثل خلف بالإشمام اهدنا الصراط، ووجه بالصاد الخالصة كباقي القراء اهدنا الصراط كباقي القراء الذين يقرؤون بالصاد الخالصة، وهي المرتبة الرابعة. تنبيه هام، ذكر الشيخ الضباع رحمه الله في كتابه إرشاد المريد أن الناظم رحمه الله اقتصر على إشمام لفظ الصراط، يعني ذكر إشمام لفظ الصراط هنا لخلاد كما في التيسير لأبي عمرو الداني، وقد ذكر أي الداني والشاطبي ذكر لخلاد الوجهين في أل وشيء، يعني خلاد له السكت في أل وشيء بخلاف، له وجهان السكت على أل وشيء بخلاف. وقد ورد في النشر وجامع البيان ما يفيد أن الداني قرأ على أبي الفتح بالإشمام وعدم السكت، قرأ الداني على أبي الفتح بالإشمام وعدم السكت، فيكون الإنسان إذا قرأ بالإشمام يكون له ترك السكت لخلاد، وقرأ على أبي الحسن أي الداني قرأ على أبي الحسن بالسكت وعدم الإشمام، فإذا قرأت بالسكت لخلاد فتترك الإشمام وتقرأ بالصاد. هذا كما ورد في كتاب إرشاد المريد للشيخ علي محمد الضباع رحمه الله. والملخص منه أو المستخلص من هذا أنه يؤخذ بعدم الإشمام أيضا، يعني يجوز لخلاد الإشمام وعدم الإشمام. نعم. قال الناظم بعد ذلك عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلة، قرأ حمزة بضم الهاء في هذه الكلمات الثلاث وصلا ووقفا حيثما وردت في القرآن، في لفظ عليهم نحو قوله تعالى غير المغضوب عليهم، أو الآية قبلها اهدنا الصراط المستقيم، أو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سواء عليهم، مثلا كلمة إليهم لا، وإني مرسلة إليهم فأتموا إليهم عهدهم، كلمة لديهم نحو وما كنت لديهم، وهكذا. إذا وردت هذه الكلمات الثلاث في أي موضع في القرآن فحمزة يضم الهاء فيها وصلا ووقفا، وغيره يقرأ بكسرها. نعم. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا، يأمرنا الناظم بأن نضم ميم الجمع ونصلها بواو بشرط أن تقع قبل حرف متحرك حالة الوصل، نحو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومثال آخر، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا الإدخال طبعا خاص بقالون. الشاهد هنا أن صلة الميم لقالون بخلاف وابن كثير قولا واحدا، أي أن لقالون الصلة وعدم الصلة أي سكون الميم، وإذا وصل الميم وكان بعد همزة قطع فله القصر والتوسط مثل المد المنفصل هكذا. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، هذا القصر والتوسط هكذا. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أما ابن كثير فعنده الصلة قولا واحدا مع المد بمقدار حركتين، لأن مذهبه في المنفصل القصر بمقدار حركتين. نعم. فتكون مذاهب القراء في صلة ميم الجمع على النحو التالي: أولا ابن كثير له الصلة بمقدار حركتين، ودليله وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. قالون له الصلة بخلاف أي له الصلة والسكون، ودليله وقالون بتخييره جلا. أما إذا كان بعد ميم الجمع همزة قطع فيشترك ورش في صلة الميم كما سيأتي في البيت التالي، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملة. إذا أتى بعد ميم الجمع همزة قطع مثل سواء عليهم أنذرتهم أم لم، هنا تكون الصلاة لقالون بمقدار حركتين أو أربعة، إنه يأخذ حكم المد المنفصل. ابن كثير يصل بمقدار حركتين قولا واحدا، ورش يصل بمقدار ست حركات لأن بعدها همزة، فتأخذ حكم المد المنفصل، وهو مذهبه في المنفصل والمتصل أنه يمده ست حركات، فيقرأ ورش أو يروي ورش هكذا. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أم لم تنذرهم لا يؤمنون لا يصلها لأنها ليس بعدها همزة قط. نعم. باقي القراء قال عنهم الناظم وأسكنها الباقون بعد لتكمله، أي غير ابن كثير وغير قالون وغير ورش، باقي القراء الذين لم يذكروا يقول لهم سكون الميم قولا واحدا. ثم قال ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، يعني إذا أتى بعد ميم الجمع ساكن فكل القراء يضمونها مثل منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. انظر منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، الميم مضمومة تخلصا من التقاء الساكنين لكل القراء حالة الوصل. نعم بدون صلة طبعا. وبعد الهاء ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، وبعد الهاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنة. هنا حكم جديد لأبي عمرو البصري، إذا أتى قبل الهاء ياء ساكنة مثل عليهم القتال أو إليهم اثنين، أو قبل الهاء حرف مكسور مثل بهم وأشربوا في قلوبهم العجل أو تقطعت بهم الأسباب. أبو عمرو حالة الوصل يقرأ هذه الأمثلة بكسر الميم تبعا لكسرة الهاء، وأشربوا في قلوبهم العجل وتقطعت بهم الأسباب فلما كتب عليهم القتال. فإذ أرسلنا إليهم اثنين، إليهم اثنين، هكذا يقرأ أبو عمرو بكسر الميم تبع لكسر الهاء بشرطين: أن يكون قبل الهاء ياء ساكنة، أو يكون قبل الهاء حرف مكسور. وبالشرطين المذكورين، طبعا هذا الكلام كله في حالة الوصل، قال: وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا. بالشرطين المذكورين عند أبي عمرو، أن يكون قبل الهاء ياء ساكنة أو قبل الهاء حرف مكسور، حمزة والكساء حالة الوصل يضمان الهاء والميم معا: وأشربوا في قلوبهم العجلة وتقطعت بهم الأسباب، أو بهم الأسباب على قراءة حمزة عند الوقف. إذ أرسلنا إليهم اثنين فلما كتب عليهم القتال، هكذا يقرأ حمزة والكساء حالة الوصل بضم الهاء والميم بشرط أن يكون قبل الهاء ياء ساكنة أو حرف مكسور. نعم. قال الناظم بعد ذلك: وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللة كما بهم الأسباب، هذه أمثلة، ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر مقملا، أي قف لكل القراء بكسر الهاء الذين يقرؤون بالضم ويقرؤون بالكسر، تقف لهم عند الوقف. فلما مثلا وأشربوا في قلوبهم إذ أرسلنا إليهم، لكن كلمة إليهم وعليهم ولديهم هذه الذي تقدم حكمها لحمزة أنه يضمها وصلا ووقفا، فحمزة يقف عليها بالضم. هذه الكلمات الثلاث لحمزة بالضم وضم الهاء وصلا ووقفا، ولغيره بكسرها وقفا. نعم. لكن مثلا لو وقفنا على بهم الأسباب أو يوفيهم الله أو يوم يأتيهم العذاب، فكل القراء بما فيهم حمزة يقف بكسر الهاء بهم يوفيهم يوم يأتيهم، لأن حمزة لا يضم الهاء وصلا ووقفا إلا في كلمة عليهم وإليهم ولديهم. نعم. ثم بعد ذلك باب الإضغاط السرير، قال الناظم رحمه الله: ودونك الإضغام الكبير وكتبه أبو عمرو البصري، وأبو عمرو البصري فيه تحفلا، ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إضغام ما كان أولا، فيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو أمر تمثلا، إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلة، ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم، وأيضا تم ميقات مثلا. وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره، إذ النون تخفى قبلها لتجملة، فعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللة، كيبتغي مجزوما وإن يك كاذبا، ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا، ويا قوم مالي ثم يا قوم من، بلا خلاف على الإضغام لا شك أرسله. وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا، بإضغام لك كيدا ولو حج مظهر، بإعلال ثانيه إذا صح العتلة، فإبداله من همزة هاء نصلها، وقد قال بعض الناس من واو نبدلا، وواو هو المضموم هاء كهو من، فأدغم من يظهر فبالمد علل، ويأتي يوم أدغموه ونحوه، ولا فرق ينجي من على المد عولا. وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا أو أصلا فهو يظهر مرسلا.